النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء العاشر من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين في البركة والخير. هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام: هلك ومصابون من البكك المرتدين في البركة والخير. من البركة: بتوفيق الله ومنه تم أول أمس استهداف تجمع للبكك المرتدين بصاروخ موجه في قرية البوبدران، ما أسرع وقوع هلك وجرحى في صفوفهم. كما تم أمس أيضا استهداف تجمعاتهم بستين قذيفة هاون في القرية ذاتها، وكانت أغلب الإصابات محققة. نسأل الله النكاية بأعدائه. وفي الخير: بمعية الله وفضله فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين مدينة الخير وقرية أبو حمام، ما أسرع عن إعطاب الآلية ومقتل اثنين من المرتدين وإصابة ثالث، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق. هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. من الجزيرة: بتوفيق من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد قرب معمل الإسمنت شرق مدينة سنجار، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإصابة اثنين آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى: بفضل الله ومنه تم أمس استهداف قرية خرنابات الرافضية بمنطقة الوقف بصاروخ كاتيوشا، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد. وإلى الفلوجة: أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وتصفية المرتد فيصل رشيد الجميلي مختار قرية المسالمة في منطقة النعيمية، والحمد لله. وأخيرا إلى ولاية سيناء: بعد التوكل على الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عربة همر للجيش المصري المرتد قرب حاجز سادوت في رفح أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك ومصابون من البكك المرتدين في البركة والخير. هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجدود نصرنا الجدود نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا أسودا نسورا أسودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا أسودا نسورا أسودا.